أعظم العبادات إخلاصا، فإنه سر بين الإنسان وبين ربه، لأن الإنسان لا يعلم إذا كان صائما أو مفطرا، هو مع الناس يذهب ويأتي ويخرج ويدخل ولا يعلم به، نيته باطلة باطنة. فلذلك كان أعظم إخلاصا، فاختصه الله من بين سائر الأعمال. قال بعض العلماء: ومعناه أن الله سبحانه وتعالى إذا كان يوم القيامة وكان على الإنسان مظالم العباد، فإنه يؤخذ للعباد من حسناته إلا الصيام، فإنه لا يؤخذ منه شيء، لأنه لله عز وجل وليس للإنسان. وهذا معنى جيد، أن الصيام يتوفر أجره لصاحبه ولا يؤخذ منه لمظالم الخلق شيئا. ومنها أن العمل عمل بني آدم يجزى به الحسنة بعشر أمثاله إلا الصوم، فإنه يعطى أجره بغير حساب، يعني أنه يضاعف أضعافا كثيرة كثيرة. قال أهل العلم: وذلك لأن الصوم اشتمل على أنواع الصبر الثلاث، ففيه صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله. أما الصبر على طاعة الله فلأن الإنسان يحمل نفسه على الصيام مع كراهته له أحيانا، يكرهه لمشقته لا لأن الله فرضه، لو كره الإنسان الصوم لأن الله فرضه لحبط عمله، لكنه كرهه لمشقته ومع ذلك يحمل نفسه عليه، فيصبر عن الطعام والشراب والنكاح لله عز وجل. ولهذا قال الله تعالى في الحديث القدسي: يترك عمله، يترك طعامه وشهوته طعامه وشرابه وشهوته من أجله. النوع الثاني من أنواع الصبر: الصبر عن معصية الله، وهذا حاصل للصائم، فإنه يصبر نفسه عن معصية الله عز وجل، فيتجنب اللغو والرفث والجهل والزور وغير ذلك من محارم الله. الثالث: الصبر على أقدار الله، وذلك أن الإنسان يصيبه حال الصوم، ولا سيما في أيام الصيف الطويلة الحارة، يصيبه من الكسل والملل والعطش ما يتألم منه ويتأذى به، ولكنه صابر لأن ذلك في مرضاة الله. فلما اشتمل على أنواع الصبر الثلاث كان أجره بغير حساب. قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومنها من الفوائد التي اشتمل عليها هذا الحديث أن للصائم فرحتين: الفرحة الأولى عند فطره، إذا أفطر فرح بفطره، فرح بفطره من وجهين: الوجه الأول أنه أدى فريضة من فرائض الله وأنعم الله بها عليه، وكم من إنسان في المقابر يتمنى أن يصوم يوما واحدا فلا يحصل له، وهذا قد من الله عليه بالصوم فصام، فهذه نعمة. كم من إنسان شرع في الصوم ولم يتمه، فإذا أفطر فرح لأنه أدى فريضة من فرائض الله، ويفرح أيضا فرح آخر، وهو أن الله أحل له ما يوافق طبيعته من المآكل والمشارب والمناكل بعد أن كان ممنوعا منها. فهاتان فرحتان في الفطر: الأولى أن الله من عليه بإتمام هذه الفريضة، والثانية أن الله من عليه بما أحل له من محبوباته من طعام وشراب ونكاح. ومن فوائد هذا الحديث الإشارة إلى فوائد الصوم، أو إلى الحكمة من فرض الصوم، حيث قال: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخر، يعني لا يقول قولا يأثم به ولا يصخب فيتكلم بكلام صخب، بل يكون وقورا مطمئنا متأنيا. فإن سابه أحد أو شاتمه فلا يرفع صوته عليه، فليقول إني صائم. يقول ذلك لئلا يتعالى عليه الذي سابه، كأنه يقول أنا لست عاجزا عن أن أقابلك بما سببتني به، ولكني صائم يمنعني صومي من الرد عليه. وعلى هذا فيقوله جهرا. كذلك أيضا إذا قال إني صائم يرجع نفسه عن مقابلة هذا الذي سابه، كأنه يقول نفسه إني صائم، فلا ترد على هذا الذي سب. وهذا أيضا معنى جليل عظيم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا رأى من الدنيا ما يعجبه وخاف أن تتعلق نفسه بذلك قال لبيك إن العيش عيش الآخر. النفس مجبورة على محبة ما تميل إليه وشهواته، فإذا رأى ما يعجب من الدنيا فليقل لبيك، يعني إجابة لك يا رب، إن العيش عيش الآخرة، وأما عيش الدنيا فإنه زائل وفاني. فهذه من فوائد الصوم ذكرها نقلها المؤلف رحمه الله تعالى مما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي هذا الحديث نوعان من أنواع الحديث، ألفاظ قدسية من كلام الله عز وجل التي رواها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، وألفاظ نبوية من عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.